فأكد هذا الكلام الذي قاله عاصم فقال نعم، أما أحدهما فأول رجل رمى بسهم في سبيل الله يعني سعد بن وقاص، وأما الثاني فقد جاء مع كذا وعشرين بضعة وعشرين رجلا، بضعة وعشرين رجلا يعني هو واحد منهم من الطائف، وذكر فضلا يعني ذكر فضلا له أو ذكر شيئا من فضائله الذي هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال النفيلي حيث حدث بهذا الحديث: والله إنه عندي أحلى من العسل، يعني قوله حدثنا وحدثني. قال النفيلي هو يحدث بهذا الحديث: والله إنه أحلى من العسل، يعني هذا الحديث وهذا الإسناد، لأنه كله مسلسل بالتحديث بين حدثنا وحدثني، حدثنا وحدثني، ففي الأول حدثنا وفي الآخر حدثني مرتين. قال أبو علي: وسمعت أبا داود يقول سمعت أحمد يقول ليس لحديث أهل الكوفة نور، قال وما رأيت مثل أهل البصرة كانوا تعلموه من شعبة. ثم قال أبو علي وهو اللؤلؤي الذي يروي أو روى الكتاب عن أبي داود، يعني سمعت أبا داود يعني عن الإمام أحمد أنه قال ليس على حديث أهل الكوفة نور، ليس على حديث أهل الكوفة نور، ويقصد بذلك الفقهاء الذين يعني كانوا ما عندهم العناية بالحديث مثل ما عند المحدثين، وإلا فإن أهل الكوفة فيهم كثير من المحدثين يعني يهتمون بالأسانيد والأخذ بالأحاديث الصحيحة والأخذ بالأسانيد واعتبار الأسانيد. والإمام أحمد يذكر أو المقصودة يعني الفقهاء الذين يعني لا يعني الذين يعتنون بالقياس والأحاديث يعني لا يعتنون بها مثل ما يعتني المحدثون. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا معاوية يعني ابن عمرو قال حدثنا قال ما أهل البصرة يعني أهل البصرة يعني من ناحية الحديث وإتقانه يعني هم مثل المحدثين من أهل الكوفة، لكن قال تعلموه من شعبة بن الحجاج، وذلك أن شعبة بن الحجاج يعني كان يعني من المتمكنين في الحديث، وكان لا يروي عن المدلسين يعني ما دلسوا فيه، وكان يعتني بالحديث وانتقائه، فيقول أنهم تعلموه من شعبة بن الحجاج، وشعبة بن الحجاج بصري، هو أولا واسطة ثم صار بصريا، كان من أهل واسطة ثم صار من أهل البصرة، فإذا وجوده في البصرة نفعهم. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا معاوية يعني ابن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تولى قوما بغير إذن مواليه لم يقبل له منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس والملائكة أجمعين، والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا يقبل منه صرف ولا عدل، يعني صرف يعني ولا عدل يعني لا فريضة ولا نافلة، وهذا يعني يدل على شدة الوعيد يعني في هذا الأمر. قوله صلى الله عليه وسلم: من تولى قوما بغير إذن مواليه، قوله بغير إذن مواليه هذا لا مفهوم له، كلمة بغير إذن مواليه لا مفهوم له، بمعنى أنهم يعني هو لا يجوز، لا يجوز ولو أذنوا له، هذا أولا هم لا يأذنون، ولو حصل إذن فإنه لا يجوز، لأن الولاء كما هو معلوم لحمة كلحمة النسب، لا يتصرف فيه كما لا يتصرف النسب، فلا يباع ولا يوهب، وإنما هو شيء ثابت وشيء مستقر لأهله، كما أن النسب ثابت ومستقر لا يتصرف فيه ولا يعني، فكذلك لا يتصرف في الولاء. فإذا قوله بغير إذن المواليه هذا لا مفهوم له، وإنما هي صفة كاشفة لا مخصصة، وهي نظير قول الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنه لا يمكن أن يكون يأتي إنسانا يدعوه مع الله وعنده فيه برهان، فهي صفة كاشفة وليست مخصصة، صفة كاشفة وليست مخصصة. فإذا قوله بغير إذن المواليه ليس المقصود من ذلك أنه يمكن أنهم يأذنوا وأنه يعني يكون ينتقل الولاء بإذنهم، فإن هذا شيء لا يملك، كما أن النسب لا يملك لا يتصرف فيه، فكذلك الولاء لا يملك ولا يتصرف فيه، فلا يباع ولا يوهب. نعم. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب. حجاج بن أبي يعقوب هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. عن معاوية يعني ابن عمرو. عن معاوية بن عمرو وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زائدة. عن زائدة بن قدامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وقد مر ذكر الثلاثة. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد ونحن ببيروت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك وهو يجمع بين الحديثين السابقين، الحديث الذي فيه ذكر الانتساب لغير الأب والحديث الذي فيه الانتساب إلى تولي غير الموالي. تولي غير الموالي لأنه جمع بينهما من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة. نعم إلى يوم القيامة. متتابعة إلى يوم القيامة. نعم. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي. سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي هو صدوق يخطئ خرج البخاري وأصحاب السنة. صدوق يخطئ خرجه البخاري وأصحاب السنة. عن عمر بن عبد الواحد. عن عمر بن عبد الواحد وهو ثقة خرج أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة خرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هو ثقة خرج أصحاب الكتب. نعم. أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد. سعيد بن أبي سعيد هو المقبري ثقة خرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره. هذا في تحفة الأشراف ذكره على أنه المقبري. إلا أن الحافظ. على. أنه المقبري سعيد بن أبي سعيد المقبري. إلا أن الحافظ في النكت الظراف تعقب المزي بأنه سعيد بن أبي سعيد البيروتي الساحلي. إيش إيش الكلمة الأخيرة؟ سعيد بن أبي سعيد البيروتي الساحلي. الساحلي. نعم. وقال عنه بأنه مجهول. مجهول. إيه. قال ويحتمل أن يكون سعيد بن خالد بن أبي الطويل. وهو منكر الحديث رمز له في التقريب بقاف فقط. على كل يعني هو يعني سعيد بن أبي سعيد يعني هو المشهور يعني. المقبري وكما قال في تحفة الأشراف لكن يعني وهو ثقة وأما الذين ذكروا يعني أخيرا فيهم كلام لكن كما هو معلوم الحديثين اللي قبل كلها بمعنى هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى باب في التفاخر بالأحساب. قال والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول أحسن الله إليكم يا شيخ هل يدخل في تغيير الانتماء للموالي من غير انتسابه إلى قبيلة أخرى أشرف نسبا أو من يجهل نسبه وانتسب إلى قبيلة؟ أولا لا يجوز الإنسان ينتسب إلى قبيلة هو ليس منها ولا يجوز له أيضا أن ينتقل أو يغير قبيلته أو يعني يترك الانتماء إلى قبيلته إلى قبيلة تكون أشرف فإن هذا يكون من قبيل المتشبع بما لم يعطى فيكون كما قال رسول الله المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور يعني كونه ينتمي إلى قبيلة لها شرف كالذين ينتمون إلى أهل البيت وإلى بيت أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا النسب يعني شريف فإن هذا من قبيل التشبع بما لم يعطى الإنسان وهو غير سائغ مطلقة ولكن هذا يكون أشد لأنه يدخل فيها أيضا التشبع بما لم يعطى وكون الإنسان ادعى يعني شيئا أكثر وشيئا أعظم مما هو حاصل له. يقول رجل ادعى إلى غير أبيه لا رغبة وإنما من أجل مصلحة دنيوية كالحصول على جنسية أو نحوها من معاملة هل يدخل في الوعيد؟ لا شك داخل في الوعيد. يقول ما حكم من تبرأ من ابنه هل له نفس الحكم؟ ما أعلم يعني أقول ما أعلم يعني في هذا شيء يعني يدل على أن له نفس الحكم ما أعلم. هل يدخل في الوعيد من انتسب إلى غير جده فما فوق؟ نفس الشيء ما دام الانتماء إلى قبيلة يعني كما هو القبيلة تكون قد تكون يعني بعيدة وتكون النسبة إليها بعيدة. في بعض البلدان المرأة إذا تزوجت تنسب إلى زوجها، فهل هذا جائز؟ لا أبدا لا يجوز. المرأة أقول منسوبة إلى أبيها ولا تنسب إلى زوجها، ولكن هذا من أقول هذا من الأمور المحدثة التي أحدثها الناس أو أحدثها بعض الناس. يقول: ولد الزنا إلى من ينسب؟ لا ينسب إلى أحد، وإنما يضع له نسب يعني يعرف به، يعني من غير أن يكون له حقيقة، يعني يقال مثلا فلان بن عبد الله أو بن عبد الرحمن أو بن عبد العزيز، وإذا كان من هذا القبيل فهو أولى يعني من الألفاظ الأخرى، لأن الكل عبيد الله عز وجل، فإذا قيل فلان عبد الله أو فلان عبد العزيز أو فلان بن عبد العزيز فإن هذا أولى من الحاصل أنه يذكر له نسب، يعني أقول يوضع على نسب لكن بهذه الطريقة التي أشرت إليها، كونه يكون معبد لله عز وجل، أبوه وجده وكذا، فلان بن فلان، فلان بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز وهكذا. يقول: ما حكم إعطاء اسم العائلة للطفل الذي يؤتى به من دور اللاجئين ونحوها مع الالتزام بعدم إعطائه الحقوق الشرعية المترتبة على النسب كالميراث؟ إنما يعطى، ما يصلح أنه يضاف إلى العائلة وهو ليس منها. يوجد في بعض البلاد من يدخل أولاد أخيه أو أولاد ابنه أو أولاد صديقه إلى البلاد التي يقيم هو فيها على أنهم أولاده، فيحصلون بموجب ذلك على التسهيلات ومنها الحصول على الجنسية لتلك البلاد، فما هو الحكم؟ أبدا كل ذلك لا يجوز، كل ذلك كذب. يقول: ما حكم التجنس بجنسية الغير، كان يكون من دولة ويأخذ جنسية غير جنسية بلده، هل يدخل في هذا؟ إذا كان لا ما يدخل في هذا، لأن هذا انتقل من بلد إلى بلد، فيعني يقال أنه من أهل هذا البلد، ومعلوم الإنسان يعني قد ينتسب إلى بلد ولمكثه فيه، مثل ما قال النووي إن الإنسان إذا مكث في بلد 4 سنوات نسب إليها، ولهذا تتعدد النسبة، فمثل ما مر مثل ما أشرت قريبا بالنسبة لشعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، كان واسطيا ثم صار بصريا، فالإنسان إذا كان في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر وأخذ جنسية ذلك البلد هذا لا بأس به إذا كان بلد مسلم، أما التجنس بجنسيات الكفار فهذا لا يجوز الإنسان أن يفعل ذلك إلا إذا صار مضطرا ألجأت الضرورة إلى ذلك، ولكن لا يجوز له أن يقوم بالأشياء التي تطلب منه بموجب ذلك التجنس وهي مخالفة للدين. يقول: أحسن الله إليك، هناك شخص انتسب إلى عمه الذي لا أولاد له، اعتبر أنه ابنه منذ الصغر، وعندما كبر أراد أن يرجع إلى أبيه فوجد صعوبات في المحاكم من جهة الوثائق، ولم يجد إلى ذلك سبيل إلا بدفع الرشوة، فما الحكم وهل يجوز أن يدفع الرشوة في هذه الحال؟ لا يدفع الرشوة، ولكنه يخبر بالحقيقة ويسعى إلى تحصيل ما يريد بدون أن يرتكب أمرا محرما. مر معنا: وإذا دعاكم فأجيبوه، إذا كان في الدعوة أو الوليمة شيء من الأناشيد فهل يجوز الحضور وإجابة الدعوة؟ إذا كانت تلك الأناشيد يعني منكرة أو محرمة ليس الإنسان أن يذهب. ذكر بعض شراح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب أن العلة في الأمر بإعطاء السائل الذي يسأل بالله هو الاحترام لاسم الله، فهل يكون المرء ناقص الإيمان إذا لم يعطي السائل؟ أنا ذكرت يعني فيما مضى أن السؤال إذا كان يعني الإنسان بالحاجة إليه وصار عن شيء معقول فإن الإنسان يحقق الرغبة، أما إذا كان يعني تكثر طلب منها شيء يعني طلب منها أن يتنازل عن ماله أو يعطيها أكثر ماله أو ماله لذلك هذا ليس له أن يجاب، لأن هذا سؤال لا يجوز لمثله أن يسأله. هذا الأخ يفيد بأن أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان من أوقات الإجابة عند نزول المطر، اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول المطر، في السلسلة الصحيحة رقم 1469 1469. قال الألباني رحمه الله: الحديث يرتقي إلى مرتبة الحسن. وعن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان ما تردان، الدعاء عند الندى وتحت المطر. قال الألباني رحمه الله في صحيح الجامع حسن رقم 3078. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في التفاخر بالأحساب. قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا المعافى قال حاء وحدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب وهذا حديثه عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الفخر بالأحساب. بالفخر في الأحساب، المقصود من هذه الترجمة هو تفاخر الناس بأنسابهم وب يعني ما يحصل لآبائهم أو لأجدادهم من مفاخر، ويفتخرون بها ويتعالون بها ويترفعون بها على غيرهم ويتكبرون، فهذا من الأمور التي جاء الإسلام بالنهي عنها والتحذير منها، وأن هذه من أعمال الجاهلية، وقد جاء الإسلام بإبطالها والتحذير منها. فقد ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. عبية الجاهلية يعني المقصود الكبر والتفاخر الذي يكون يعني منهم يعني في الجاهلية بأحسابهم وأنسابهم وتكبرهم، وفخرها بالآباء يعني كانوا يفتخرون بالآباء ويتكبرون بما يزعمونه من فضل أو من شرف يعني على غيرهم. أن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، أيش الناس مؤمن تقي، الناس مؤمن تقي أو فاجر شقي، مؤمن تقي، وهذا ليس له أن يتكبر، وإنما عليه أن يتواضع وأن يترك التكبر، ومؤمن شقي فإن تكبره يكون زيادة يعني في شقائه وزيادة يعني في ضرره، لأنه قد حصل الشقاوة فيكون في تفاخره وفي تكبره زيادة على ما هو فيه من البلاء. الناس لآدم وآدم من تراب، الناس لآدم كلهم من آدم، وآدم من تراب أصله من تراب، فكيف يكون التفاخر من أصله من تراب، ومن خلق من ماء مهين، ومن يكون متصفا بصفات النقص، كيف يحصل منه الفخر ويحصل منه التكبر والتجبر؟ وإنما على الإنسان أن يتواضع وأن يبتعد عن هذه الأمور الذميمة التي كانت في الجاهلية، وجاء الإسلام بتحذير منها وبتركها والابتعاد عنها. الناس مؤمن تقي أو فاجر شقي، لا ينتهين رجال عن فخرهم بأقوام. نعم، عن فخرهم بأقوام هم حمم من إنما هم فحم إنما هم فحم من فحم جهنم، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام، لينتهين رجال، وهؤلاء هم المتفاخرون الذين يحصل منهم التفاخر، عن لينتهين أقوام عن رجال عن ليدعن رجال فخرهم بأقوام، ليدعن رجال فخرهم بأقوام. فهنا يعني متفاخرون ومتفاخر بهم، والمتفاخرون هم الذين جاء ذكرهم في الآخر أو ليكون أهون عند الله من الجعلان، يعني إما أن يكون كذا أو يكون أهون من كذا، يعني لذلتهم وصغارهم وأنهم هينون على الله عز وجل، والمتفاخر فيهم القوم الذين هم من فحم جهنم، والمقصود من ذلك الكفار الذين كانوا يتفاخر بهم أو كانوا يتفاخرون بهم. وأما إذا كانوا يعني ليسوا من الكفار ولكنهم من الإسلام وتفاخر بهم أحد فإنهم لا يكونون بهذا الوصف الذي جاء في هذا الحديث. وفخر الولد بشيء من صفات الآباء أو كان به الآباء والآباء لا يرضون بذلك لا يضرهم، وإنما المقصود بالحديث التفاخر الذي كان أسلافهم كانوا في الجاهلية وكانوا كفارا وأنهم من فحم جهنم وأن مآلهم إلى جهنم، هذا هو المقصود بالحديث. فهناك متفاخرون ومتفاخر بهم، والمتفاخرون هم الذين قال في وصفهم أنهم إما أن يدعوا ذلك أو يكونوا أهون على الله من الجعلان، من الجعلان الذي هو جمع جعل وهو الدابة التي تعشق العذرة والتي تأخذها وتذهب بها والتي لا ترتاح إلا بمصاحبة يعني الخرأة والقاذورات، يكون أهون على الله عز وجل من هذا، من هذه الدابة أو من هذا الحيوان أو هذه الدابة التي هي بهذا الوصف. والمتفخر بهم الآباء الذين هم كانوا كفارا، الذين كانوا كفارا وهم من أهل جهنم وهم فحم فحم جهنم، ففي ذلك التحذير من الفخر بالأحساب والأنساب، وأن ذلك مذموم عند الله عز وجل، وأن من حصل منه التفاخر فإنه يعاقب بأن يكون عند الله عز وجل أهون من هذه الدابة التي لا تفارق العذرة. نعم. قال حدثنا موسى بن مروان الرقي. موسى بن مروان الرقي مقبول، أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن المعافى. عن المعافى بن عمران الموصلي، هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي. قال حاوى حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني. قال حاوى حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وهو صدوق، أخرجه أبو داود. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وهذا حديثه. قال وهذا حديثه، يعني حديث ابن وهب، يعني الطريقة الثانية، يعني اللفظ مسوق على لفظ الطريقة الثانية، وأما الطريقة الأولى فهي بالمعنى. عن هشام بن سعد. عن هشام بن سعد وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد بن أبي سعيد. عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه أبي سعيد المقبوري وهو ثقة أيضا، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. أبو هريرة يروي عنه أبو سعيد المقبري، ويروي عنه ابنه سعيد ابن أبي سعيد، ولهذا يأتي أحيانا أبو هريرة يروي عنه سعيد ابن أبي سعيد، ويروي عنه أبوه أبو سعيد، وهنا من رواية أبي سعيد عن أبيه، رواية سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. يقول الأخ ما الفرق بين الحسب والنسب؟ النسب عام، يعني كما هو معلوم، يعني كل له نسب، لكن ما كل يكون له حسب، ولهذا أصحاب الأحساب الذي يعني آبائهم وأنسابهم يعني لها يعني أصحابهم لهم يعني شيء يفتخر به، يفتخر الأبناء. فالأحساب غير الأنساب، الأنساب كل له نسب لكن ما كل له شيء يفتخر به. ما رأيكم في شرح العظيم بادي لما قال وهذا حديثه؟ يقول أي حديث أحمد بن سعيد. هو الآن الإسناد حديث أحمد بن سعيد وكله طبعا هذا شيخ وهذا تلميذ، والحديث هو لأنه الآن ذكر ذكر الطريقة الثانية وذكر الشيخ والتلميذ والشيخ ثم قالوا هذا حديثه ويحتمل يرجع إلى الشيخ الثاني لأبي داود أو إلى شيخ شيخه أي شيخ شيخه الثاني والنتيجة واحدة. رجع إلى أقرب مذكور وهو عبد الله الوهب الذي هو شيخ الشيخ وهو صحيح, ورجع إلى شيخ أبي داود الذي هو أحمد بن سعيد الهمداني وهو صحيح. يقول هل في الحديث دليل على جواز التفاخر بالآباء والأجداد الذين كانوا مسلمين؟ لا لا ما يدل, أقول ما يدل التفاخر يعني مذموم. يقول ما وجه التشبيه بين المتفاخر بحسبه والجعلان؟ كأنه يعني من ناحية أنه عمل بنقيض قصده وأنه كان يعني عنده تعالي وترفع ثم يعني صار جزاؤه أن كان يعني بهذه المنزلة أو بهذا الوصف الذي هو هين وأنه محتقر, وهذا من جنس ما جاء في المتكبرين أنهم يحشرون أمثال الذر أمثال الذر, يعني كانوا يتعاظمون فصار عقابهم أنهم يعني يكونون في غاية الحقارة وفي غاية الصغر والذلة فيكون من هذا القبيل يعني معاملته بنقيض قصده. يقول هل يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما هم فحم من فحم جهنم أن أهل الجاهلية ليسوا من أهل الفترة؟ نعم, الذين بلغتهم الرسالة ليسوا من الفترة, ولهذا جاء أن يعني الحكم بالنار على يعني أناس يعني كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم, مثل ما جاء في قوله إن أبي وأباك بالنار, وجاء في أنه لم يؤذن له أن يستغفر لأمة وأذن له أن يزورها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في العصبية. قال حدثنا النفيري قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أنه قال من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في قبة من أدم فذكر نحوه. ثم رد أبو داود باب في العصبية. والعصبية هي الانتصار للقرابة, وقيل أن العصبية مأخوذة من العصبة أو العصبة الذين هم يعني جماعة الإنسان وقرابة الإنسان, لأن عصبة الإنسان هم أقاربه وهم الذين يرثون بدون تقدير, لأن الوارثون منهم من يرث بالفرض ومنهم يرث بالتقدير بالتعصيب, منهم يرث بالفرض ومنهم يرث بالتعصيب. فالعصبة هم قرابة الإنسان الذين يرثون من غير تقدير أو يرثون بغير تقدير. والانتصار يعني يكون للقرابة ويعني يكون من أجل القرابة, ما من أجل ليس من أجل أنهم مستحقون أو إنما لكونهم مظلومين, وإنما من أجل القرابة يكون معهم على الخير والشر, يعني يكون معهم في كل شيء ينتصر لهم دائما وأبدا سواء كانوا ظالمين أو مظلومين, سواء كان لهم أو عليهم ينتصر لهم, فالانتصار لهم دائما وأبدا يكون منه, لأنه لا ينتصر للحق ولا ينتصر للمظلوم وإنما ينتصر للقرابة. أورد أبو داود حديث ابن مسعود وقد جاء موقوفا ومرفوعا, وقد جاء موقوفا من طريقين, إحداهما موقوف والثانية مرفوع, الأولى موقوفة والثانية مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه السلام قال ابن مسعود في الأول من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. من نصر قومه على غير الحق, يعني معنى النصر بالحق هذا أمر سائغ, يعني ينصر قومه وغير قومه على الحق, ينصر قومه على الحق وينصر غير قومه على الحق, وإذا كان قومه مظلومين ينتصر لهم وإذا كانوا ظالمين فيمنعهم من الظلم, كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قال أنصره ظالما أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم. يقول عبد الله مسعود في الحديث الموقوف ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المرفوع: من نصر قومه بغير حق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. نعم. فهو كالبعير الذي ردي أي تردى في بئر أو في حفرة وصار رقبته في الأسفل وصار مقدمه في الأسفل وأعلاه فوق فهو ينزع بذنبه وهو يخرج بذنبه. ومعنى ذلك أنه يعني ينصرهم يعني ينصر قومه وهم على باطل يعني مثل ما يكون بهذا أو هذا الوصف الذي هو كونه ينزع بذنبه الذي هو البعير الذي تردى في بئر فهو لا يتمكن من استخراجه في مقدمه وذلك بأن يكون المكان الذي تردى فيه ضيق فلا يعدل فيقوم وإنما مقدمه في الأسفل وأعلاه في المؤخر وليس أمامهم إلا ذنبه وليس أمامهم إلا ذنبه فإنهم ينزعونه به. والحديث من طريق أخرى مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قبة من أدم. في قبة من أدم يعني من أدم من جلد. قبة من أدم من جلد يعني خيمة من جلد أو مكان يعني جالس فيه وهو من جلد. أدم هو الجلد. قال حدثنا النفيلي. النفيلي عبد الله محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن زهير. عن زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سماك بن حرب. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعبد الرحمن سمع من أبيه وهو أكبر أولاد أبيه لأنه يكنى به. لأنه يكنى أبو عبد الرحمن عبد الله المسعود يكنى بأبي عبد الرحمن. نعم. قال حدثنا ابن بشار. ابن بشار محمد بن بشار الملقب بن دار وثقة أخرجه أصحاب الكتب بل هو شيخ لأصحاب الكتب. عن أبي عامر. عن أبي عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه وقد مر ذكر الثلاثة. قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سلمة بن بشر الدمشقي عن ابنة واثلة بن الأسقع أنها سمعت أباها رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم. ثم ورد أبو داود حديث واثلة واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العصبية فقال: أن تعين قومك على الظلم. يعني كونه يتعصب لهم وهم ظالمون فيكون عونا لهم فيكون عونا لهم. وهذا من جنس الذي قبله هذا من جنس الذي قبله الذي ينتصر لقومه بغير حق. فمثله كمثل البعير الذي ردي فهو ينزع من ذنبه. يعني هذا الحديث ايش يقول له من ايش؟ قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال ما العصبية؟ قال ان تنصر ان تعين قومك على الظلم. ان تعين قومك على الظلم. والاصل ان المظلوم هو الذي يعان وينصر والمظلوم ينصر بمنعه من الظلم لا بإعانته على الظلم. الظالم ينصر بمنعه من الظلم وليس بإعانته على الظلم. والحديث بهذا الإسناد ضعيف لأن فيه شخصان مقبولان. قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي. محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي بن ماجه. أبو داود النسائي بن ماجه. عن الفريابي. الفريابي محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سلمة بن بشر الدمشقي. سلمة بن بشر بن بشر نعم وهو مقبول أخرج له أبو داود أخرجه أبو داود عن ابنتي واثلة عن ابنتي واثلة وهي فسيلة وهي مقبولة أخرج لها أبو داود البخاري في المفرد وأبو داود وابن ماجه البخاري في المفرد وأبو داود وابن ماجه عن أبيها عن أبيها واثلة بن أشقع رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب أخرجه أصحاب الكتب الستة قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا أيوب بن سويد عن أسامة بن زيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم قال أبو داود أيوب بن سويد ضعيف ثم رد أبو داود حديث سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم المدافع عن عشيرته نعم ما لم يأثم يعني ما لم يأتي إثما يعني ما لم يكن ظالما يعني يدافع عنهم وهم مظلومون لا وهم ظالمون والحديث أيضا ضعيف لأنه فيه انقطاع جاء بين سعيد المسيب وبين سراقة بن مالك لأن سراقة بن مالك توفي سنة 24 وسعيد ولد في آخر خلافة عمر يعني وعمر توفي سنة 23 فهو فيه انقطاع بينه وبين سراقة بن مالك بن جعش رضي الله عنه نعم قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أحمد بن عمرو بن السرح ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه عن أيوب بن سويد عن أيوب بن سويد هو صدوق يخطئ نعم أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق يهم صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن سعيد بن المسيب عن سعيد المسيب وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن سراقة عن سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة البخاري وأصحاب السنة وسراقة بن مالك هذا هو الذي كان زمن الهجرة كان مشركا وكان كافرا وكان من الذين أرسلتهم قريش للبحث عن رسول صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وكان وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في طريقهم إلى المدينة ولما قرب منهم ساخت يد فرسه أو بعيره في الأرض حتى بلغت الركبتين فلم فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وأن لا يخبر عنه فدعا له وخرج أو ظهرت يد فرسه ورجع وكان رضي الله عنه إذا لقيه أحد قال كفيتم هذه الناحية هذه الناحية كفيتم إياها يعني ما يقول ما فيها أحد وإنما يقول كفيتم هذه الناحية يعني أنا جاي من هذه الناحية كفيتم إياها فكان وهو الذي جاء في الحديث في قصة دخول العمرة في الحج وقال عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد قال بل لأبد الأبد هذا هو سراقة بن مالك الذي سأل هذا السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود أيوب بن سويد ضعيف نعم قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عبد الرحمن المكي يعني ابن أبي لبيبة عن عبد الله بن أبي سليمان عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية ثم أرد أبو داود حديث جبير بن مطعم ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية ولا من مات على عصبية يعني هذه جمل ثلاث كلها يعني فيها ذكر العصبية الدعوة إلى عصبية كل إنسان يدعو إلى عصبية أو يقاتل على عصبية أو يموت على عصبية والحديث في إسناده ضعف من جهة أن فيه انقطاع ومن جهة أن في أحد رجاله يعني مجهول أو ضعيف ولكن معناه جاء في صحيح مسلم ولكن معناه جاء في صحيح مسلم فيعني معناه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه بهذا اللفظ وبهذا الطريق غير صحيح نعم. قال حدثنا ابن الصرح عن ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب. سعيد بن أبي أيوب ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عبد الرحمن المكي. محمد بن عبد الرحمن المكي يعني ابن أبي لبيبة وهو ضعيف خرجه أبو داود النسائي. وهو ضعيف خرجه أبو داود النسائي. عن عبد الله بن أبي سليمان. عن عبد الله بن أبي سليمان وهو ثقة وهو صدوق. أخرجه البخاري في المفرد أبو داود. أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود. عن جبير بن مطعم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وفيه انقطاع بين عبد الله بن أبي سليمان وبين جبير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن أخت القوم منهم. ثم أرد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أخت القوم منهم. ابن أخت القوم منهم يعني أنه أن ابن أخت القوم من القوم, وذلك باعتبار أنه يمكن أن يطلع على أسرار القوم, وأيضا يعني فيه الصلة وفيه القرابة, فابن أخت القوم منهم, وإن كان ينتسب إلى إلى إلى قبيلة أخرى ولكنه من جهة أنهم أخواله وأن أمه من تلك القوم فإنه يكون منهم. وقد جاء ذلك في هذا الحديث وفي غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الأنصار يوم حنين, ولما قالوا ما قالوا أن سيوفنا تقطر والأموال يعني تعطى يعني تعطى لهم, فبلغه ما بلغه عن بعضهم فجمع الأنصار في خيمة أو في مكان وقال بلغني عنكم كذا وكذا, وقال هل فيكم أحد غيركم؟ قالوا فينا فلان وهو ابن أختنا. قال ابن أخت القوم منهم. قال ابن أخت القوم منهم وتحدث معهم وتكلم معهم بالكلام الذي يريد أن يكلمهم فيه, الكلام الذي طيب فيه نفوسهم وصار أحسن لهم من الإبل ومن الغنم ومن بهيمة الأنعام التي كانت تعطى للمؤلفة قلوبهم. فكان مما أجابهم به قال الأنصار شعار والناس دثار, لو سلك الأنصار واديا وسلك غيرهم واديا لسلكت وادي الأنصار وشعبها, وقال فيهم كلمات عظيمة طابت نفوسهم وفرحوا بها وصارت أحسن عندهم من تلك الأشياء التي كانوا تكلم فيها بعضهم وتأثر بعضهم لكون غيرهم أعطي وهم لم يعطوا من تلك الغنائم. هنا في هذا الباب يعني في باب العصبية وأن أن أن أن أنها تكون يعني بسبب القرابة أشار إلى أن من القرابة وأن ابن أخت القوم أنه يكون منهم, فيمكن أن تفشى إليه الأسرار ويمكن أيضا أن وأيضا ما يكون فيه من التواصل ومن صلة الرحم التي تكون بينه وبين أخواله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عوف. عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن زياد بن مخراق. عن زياد بن مخراق وهو صدوق ثقة أخرج البخاري في المفرد أبو داود. وثقة أخرج البخاري في المفرد أبو داود. عن أبي كنانة. عن أبي كنانة وهو مقبول مجهول. وهو مجهول. نعم وهو مجهول اسمه إيش؟ ماذا اسمه أبو كنانة؟ القرشي مجهول. القرشي مجهول أخرج له البخاري في المفرد أبو داود. البخاري في المفرد أبو داود. عن أبي موسى. عن أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث وإن كان فيه يعني هذا المجهول إلا أنه ثابت في الصحيحين, الحديث يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أي ابن أخت القوم منهم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الطريق وفي غير هذا الحديث. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولا من أهل فارس. رضي الله عنه أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا، فضربت رجلا من المشركين فقلت: خذها مني وأنا الغلام الفارسي. فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: فهلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري. ثم رد أبو داود حديث أبي عقبة رضي الله عنه أنه إيش؟ قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين. نعم، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت: خذها وأنا الغلام الفارسي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ألا قلت وأنا غلام من الأنصار؟ يعني أنكر عليه استخاره أو ذكر أصله الذي هو الذين هم الفرس، وأرشده إلى أن يذكر أو أن ينسب نفسه إلى الأنصار الذين يعني هو منهم والذين هو معهم. ولكن الحديث ضعيف في إسناده الراوي عن أبي عقبة وهو عبد الرحمن بن أبي عقبة مقبول. نعم، وهو مقبول. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم. محمد بن الرحيم هو الملقب صاعقة، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن الحسين بن محمد. عن الحسين بن محمد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جرير بن حازم. عن جرير بن حازم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق وهو صدوق، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن داود بن حصين. عن داود بن حصين وهو قال عنه ثقة إلا في عكرمة، ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي عقبة. عن عبد الرحمن بن أبي عقبة وهو مقبول، أخرج له أبو داود بن ماجه. أبو داود بن ماجه. عن أبي عقبة. عن أبي عقبة وهو صحابي، أخرج له أبو داود بن ماجه. أبو داود بن ماجه. ففي إسناده عبد الرحمن بن أبي عقبة وهو مقبول، وفيه أيضا محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد روى بالعنعنة. قال رحمه الله تعالى: باب إخبار الرجل بمحبته إياه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ثور قال حدثني حبيب بن عبيد عن المقداد بن معد كرب رضي الله عنه وقد كان أدركه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. ثم أرد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي باب إخبار الرجل بمحبته إياه. بمحبته إياه، أي أن الإنسان إذا أحب رجلا في الله فإنه يخبره بمحبته إياه، أي في الله. وذلك لأن يكون في ذلك التواد، ويكون في ذلك السرور والفرح، يعني بحصول هذه المودة في الله. ومعلوم أن الحب في الله والبغض في الله من أوثق على الإيمان. قد جاء أحاديث كثيرة تدل على يعني فضل المحبة في الله، ومن بين ذلك الحديث الذي فيه ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله، رجلان يتحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا عليه. أورد أبو داود حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. إذا أحب الرجل أخاه فليخبره بأنه يحبه. نعم. قال: حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديث البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ثور. عن ثور هو بن يزيد وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. عن حبيب بن عبيد. عن حبيب بن عبيد وهو ثقة، أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة، أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن المقدام بن معد كرب. المقدام بن معد كرب رضي الله عنه هو صحابي، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. قال: وقد كان أدركه. قد كان أدركه هو اللي هو حبيب، أدرك هو اللي قال. نعم، حبيب بن عبيد أدرك المقدام بن معد كرب. فليخبره يعني يقول إنه يحبه بالله. يسأل عن دخول اللام على الفعل المضارع فصيرته أمرا. نعم، هذا هو واجبا أو مستحبا؟ يعني مش المستحب، الواجب الإخبار. فليخبر يعني يكون عليها الوجوب. والله يبدو أنه الاستحباب. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المبارك بن فضالة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمر به رجل فقال يا رسول الله إني لأحب هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلمته؟ قال لا. قال أعلمه؟ قال فلحقه فقال إني أحبك في الله، فقال أحبك الذي أحببتني له. ثم أورد أبو داود حديث أنس أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم أني أحب هذا، يشير إلى رجل، فقال أعلمته؟ قال لا. قال أعلمه؟ فذهب وقال له أني أحبك في الله، قال له ذلك الرجل أحبك الله الذي أحببتني فيه. وهذا من آثار أو من فوائد هذا الإخبار، لأن في دعاء، لأنه دعا له بأن يحبه الله الذي أحبه فيه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المبارك بن فضالة المبارك بن فضالة هو صدوق خرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ثابت البناني ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أربعة نعم، وهذا الحديث من الرباعيات التي أعلى الأسانيد عند أبي داود. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم، قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قال فإني أحب الله ورسوله، قال فإنك مع من أحببت. قال فأعادها أبو ذر فأعادها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أرد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله قال يا رسول الله رجل يحب القوم نعم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل عملهم، قال أنت مع من أحببت. فقال أن يحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت، فأعادها عليه وأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب. وهذا يدل على فضل المحبة في الله، وأن من فوائدها أن من يكون كذلك فإنه يكون مع هذا الذي أحبه في الله عز وجل. وهذا الحديث متواتر، الذي هو حديث المرء مع من أحب، حديث متواتر ذكره ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل وما يدرك على الساعة قريب في تفسير سورة الشورى، وقال أنه حديث متواتر. وابن القيم ذكر في تهذيب السنن 19 صحابيا رووا هذا الحديث، وذكر الذين خرجوا هذه الأحاديث، وهو يبين ما ذكره من كثير من تواتره، لأن ابن القيم ذكره عن 19 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم وبعضها في الصحيحين كما في حديث أنس الذي سيأتي. قال هنا فإني أحب الله ورسوله، قال فإنك مع من أحببت، قال فأعادها أبو ذر فأعادها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أعاد الكلام، قال أحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحببت. قال حدثنا مسلم موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن المغيرة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حميد بن هلال وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن عبد الله بن الصامت وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن أبي ذر رضي الله عنه هو جندب بن جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن يونس بن عبيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه. قال رجل يا رسول الله الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرء مع من أحب. ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. الرجل يحب الرجل على الخير من العمل يعمل به ولا يعمل بمثله. قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب, يعني كل إنسان يحب في الله أو يحبه على من أجل فعله الخير وعلى أعماله الطيبة وأعماله الصالحة فإنه يكون معه, لقوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وقد أخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فرحوا بهذا الحديث فرحا شديدا لم يفرحوا بشيء مثله. وجاء في صحيح البخاري أنهم يعني ما فرحوا بعد الإسلام, يعني فرحهم بالإسلام هذا أهم شيء أو أعظم شيء فرحوا به, لكن أهم شيء فرحوا به بعد الإسلام هو فرحهم بهذا الحديث, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من حب. ولهذا قال أنس بعد ذكر الحديث كما في صحيح البخاري قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحب إياهم وإلا ما أعمل مثل أعمالهم. قال حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية الواسطي هو ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي. مسلم وأبو داود النسائي. عن خالد وهو بن عبد الله الطحان الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس بن عبيد. عن يونس بن عبيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ثابت عن أنس. عن ثابت عن أنس وقد مر ذكرهما. يقول السائل فضيلة الشيخ, كون المحب للصالحين معهم هل يعني أنه يبلغ درجتهم في الجنة؟ يمكن يكون معهم درجتهم في الجنة أو يكون يعني معهم في الجنة وإن حصل التفاوت. يقول ترجمة باب إخبار الرجل بمحبته إياه. الرجل هنا هل لها مفهوم؟ ليس لها مفهوم, الرجل والمرأة كلهم سواء في ذلك, الرجل والمرأة كلهم سواء في ذلك. الأحكام الأصل أن الأحكام أنها عامة للرجال والنساء, ولا تكون للنساء إلا إذا جاء شيء يدل على تخصيصهن, ولا تكون للرجال إلا إذا جاء شيء يدل على تخصيصهم, ولكن ذكر الرجال لأن الغالب أن الخطاب معهم. يقول وهل للرجل أن يقول للمرأة إني أحبك في الله؟ نعم, إذا كانت يعني من أقاربه ومن من له بها صلة ومن يعني يمكنه الحديث معها. نعم, إذا كانت ممن تحب في الله. وهل يجوز للإنسان أن يقول الآن يا رسول الله إني أحبك في الله؟ لا, ما يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم, وإنما يخبر بأنه يحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم, أو يتوسل الله عز وجل بمحبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب في المشورة. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المستشار مؤتمن. ثم أرد أبو داود باب في المشورة. والمشورة هي كون الإنسان يشير إذا استشير بما هو أصلح للمستشير, بما هو أصلح وبما هو خير للمستشير, وهي تتطلب النصح ويشير بما يرى فيه الخير له أي المستشير, وهو مؤتمن ومقتضى الأمانة أنه لا يخونه بأن يشير عليه بشيء يعني لا يناسب أو أنه يعني يقصر يعني في المشورة أو يبخل بالمشورة ويعتذر مع تمكنه من أن يشير عليه. وأيضا يعني قوله مؤتمن يعني يدل على أنه في حكم المؤتمنين من ناحية أنه يؤدي تلك الأمانة, وهي أنه يشير بما يرى فيه الخير, وإذا أشار بشيء يرى فيه المصلحة ثم تبين أنه لم يستفد من هذا الذي أشار عليه به فإنه ليس عليه تبعة يعني بسبب ذلك, لأنه أشار بما رأى فيه المصلحة, وكونه تحقق له ما أراد أو لم يتحقق هذا شيء آخر لا دخل للإنسان فيه, فلا يلحقه به غرم ولا يلحقه به ذم ما دام أنه قد نصح وأبدى ما عنده من النصح وما رأى فيه الخير لمن استشاره. قال حدثنا ابن المثنى. ابن المثنى محمد المثنى أبو موسى الزمن ثقة أخرجه أصحاب الكتب، بل هو شيخ لأصحاب الكتب. عن يحيى بن أبي بكير. يحيى بن أبي بكير هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة. عن شيبان. عن شيبان ابن عبد الرحمن النحوي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك بن عمير. عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب في الدال على الخير. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أبدع بي فاحملني. قال: لا أجد ما أحملك عليه، ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك. فأتاه فحمله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ثم أرد أبو داود: باب في الدلالة، باب في الدال على الخير، باب في الدال على الخير، أنه أي أنه مأجور كما يؤجر المدلول الذي حصل خيرا، فإن الدال يحصل أجرا، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، فله مثل أجر فاعله، يعني ذلك الذي أحسن. وإنسان دل غيره على من يحسن إليه فإن للدال مثل أجر ذلك الذي أحسن إلى المدلول، الذي أحسن إلى ذلك المدلول. وقد أورد أبو داود حديث من؟ أبي مسعود الأنصاري، حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني قد أبدع بي، يعني أنه قطع يعني به السير أو السفر، فلم يعني يحصل يعني ما يركبه، أو أن دابته كلت وحصل لها يعني ضعف ولم يتمكن صاحبها من استعمالها فاحتاج إلى غيرها، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إنه أبدع بي. فقال رسول: لا أجد ما أحملك عليه، ولكن ائتي فلانا فلعله أن يحملك. فذهب إليه فحقق له ما يريد، فجاء ذلك الرجل المدلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنه قد حملني. نعم. فأخبره فأخبره بالذي قد حصل، فقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والفاعل هو الذي أحسن إلى ذلك الشخص الذي حمل، والدال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول جاء بهذه الكلمة العامة التي تدل على أن كل من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ولكن الدال في هذا الحديث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام له أجور أعماله، وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي دلها على الحق والهدى، فله أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأنه هو الذي دلها على الخير. ولهذا من أحب أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حسنات ورفعة درجات عند الله عز وجل بسببه، فما عليه إلا أن يعمل لنفسه صالحا، ثم الله تعالى يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطاه، لأنه هو الذي دل على هذا الخير وعلى الهدى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفي المقابل قال: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ثم أيضا الحديث يدل على إخبار المدلول بما حصل له، وذلك إذا أخبر الدال له بما تحقق له يكون في ذلك سرور يعني للدال، لأنه تحقق له ما أراده من مشورته عليه ودلالته، وأنه حصل بذلك أجرا، فإن ذلك يسر الدال. ولهذا كون الإنسان يدل أو يدل إنسانا على شيء ثم ذلك المدلول حصل ما يريد, فكونه يأتي ويخبر الذي دله لأن ذلك يسره, لأنه يسره لأن شخصا استفاد بسببه ولأنه قد حصل بذلك أجرا. ثم أيضا الحديث يدل على أن الإنسان إذا لم يتمكن من تحقيق الرغبة لمن رغب منه فينبغي له أن يشير عليه أو أن يدله على من يمكن أن تتحقق منه الرغبة, فإذا لم يحقق رغبته فإنه يدله وعلى من يمكنه أن يحقق الرغبة. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري, سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عمرو الشيباني. عن أبي عمرو الشيباني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي مسعود الأنصاري. عن أبي مسعود الأنصاري وهو عقبة بن عمرو. عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو مشهور بكنيته, مشهور بكنيته أكثر من اشتهاره باسمه. وابن مسعود رضي الله عنه مشهور بنسبته ابن مسعود, وهذا أبو مسعود, هذا مشهور بنسبته ابن مسعود وهذا مشهور بكنيته أبو مسعود. ويأتي في بعض الأحيان الخطأ والتصحيف بين أبي مسعود وبين ابن مسعود, فإن مما حصل من الخطأ أنه في سبل السلام أو في بلوغ المرام عند حديث أبي مسعود الأنصاري هذا, وهو الحديث المشهور يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة, الحديث المشهور, فإنه جاء عن ابن مسعود وهو عن أبي مسعود وليس ابن مسعود. قوله فله مثل أجر فاعله. نعم, فله مثل أجر فاعله, يعني فاعل يعني فاعل الخير, وهو في هذا الحديث الذي حمل ذلك المدلول, الذي حمل ذلك المدلول هو الذي حصل الأجر, الذي حمل ذلك المدلول هو الذي له أجر, والذي دل الرسول صلى الله عليه وسلم فله مثل أجر ذلك الذي حمل المدلول على البعير. السؤال عن قوله المثل في المثلية, ما ذكره الشارح من اختلاف في الثواب؟ الله تعالى أعلم, لكن فضل الله واسع, وقد جاء في أحاديث أنهما في الأجر سواء, ذاك الذي ما كان عمل الذي ما صاحب المال هو صاحب العلم الذي قال تمنى فقال هما في الأجر سواء. يقول هل للدال أن يدل غيره على خير لا يفعله هو؟ نعم, إذا لم يتمكن من تحقيق الرغبة فلا شك أن من كونه يحسن إليه ويفتح له باب إذا لم يحقق له تلك الرغبة وفتح له بابا لعله يصل إلى ما يريد, لا شك أن هذا هو الذي ينبغي, يعني لا يجمع له بين مصيبتين, لا يحقق رغبته ولا يدله. قال رحمه الله تعالى باب في الهوى. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله, ما وجه الثواب الذي يجده النبي صلى الله عليه وسلم في كونه دل ذلك الرجل على الرجل الآخر, وهو على كل حال هو الذي دل الرجل الآخر على هذا الخير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم دل الناس على كل خير, دل الناس على كل خير, وهذا من جملة الخير الذي دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن هذا أن الرسول دل الناس على الطريقة التي بها يسيرون إلى الله عز وجل, والدلالة والنصح لشخص بكونه يعني يطلب شيء ثم يطلب يحيله إلى غيره ويدله على غيره, لا شك أن هذا إرشاد ودلالة يحصل بسببها ثواب, وما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فله أجره، وما حصل من فعل ذلك من أمته فله مثل أجر ذلك الذي دل الرسول صلى الله عليه وسلم دل الناس على كل خير، يعني في أمور دينهم وأمور دنياهم. وهذا حالة معينة يمكن أن تحصل من غيره، كما أن أيضا الدلالة على الخير والتبصير بالحق والهدى يمكن يحصل من غير النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أيضا لهذا الذي دل والذي بين وأمر معروفا عن المنكر مثل أجر الذي استفاد خيرا بسببه، وكل من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم أسعد الناس وأوفر الناس حظا ونصيبا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدلالة على الخير وبيان الحق والهدى، لأنهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تلقوا الكتاب والسنة وبلغوها للناس. فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجور أمته، ولكل من أخذ عنه سنة من سننه من أصحابه وبلغها عنه فإن له مثل أجور كل من عمل بها إلى نهاية الدنيا. في حديث أبي هريرة المستشار مؤتمن يقول الخطابي فيه دليل على أن الإشارة غير واجبة على المستشار إذا استشير. الحديث إذا استنصحك فانصح ما يدل على معنى الوجوب، أو أننا النصيحة غير الاستشارة؟ ولا شك أن المستشير هو مستنصح، المستشير مستنصح يطلب النصح له ويطلب يعني أن ينصح في الشيء الذي يريده. فالاستنصاح هو بمعنى الاستشارة بمعنى الاستنصاح، يعني يطلب منه أن ينصحه فيما يكون خيرا له. فيكون الآن على الوجوب، ولا كما قال الخطابي فيه دليل على أن الإشارة غير واجبة على المستشار إذا استشير؟ ما أدري، يعني قضية هل الإنسان إذا استشير، لأن الإنسان يعني قد يستشار يعني في أمور وكونه يعني يتكلم فيها يعني قد يكون عليه مضرة فيها، فعلى عمومه وعلى الإطلاق أن كل ما يحصل فيه استشارة قد يعني يستشار الإنسان في شيء يعني يكون فيه مضرة، فكونه يصير واجب أو أنه ليس بواجب يعني ما أدري، لكن لا شك إذا كان ما يترتب عليه مضرة وأن ذاك يستفيد منه، فإن الذي ينبغي له بلا شك أن يبادر إلى تحقيق رغبته، لكن كونها واجبة ما يظهر، والله أعلم. وقد يكون من الأشياء التي تترتب على المشورة أو كون الإنسان يعني لا يقدم على المشورة، لأنها قد تتعلق بطرف ثالث ويكون ذلك الطرف الثالث يتأذى منها وتؤثر عليه وقد تبلغه ذلك، فيكون في نفسه عليه شيء، فكونه يعني يتوقف أو يعني يترك الإجابة يعني خشية أن يصير بينه وبين ذلك الطرف الثالث شيء من الوحشة أو شيء من الفرقة، قد يكون ذلك من أسباب يعني ترك المشورة، وهذا ما يوضح أنها ما تكون يعني أنها لازمة دائما وأبدا، لأن قد يكون هناك شيء يقتضي أن الإنسان يتوقف فيها. مر معنى أنه من أحب أخاه فإنه يخبره، يقول هل يخبره إذا كان يكرهه في الله؟ لا ما يخبره، يخبره بما أنه يحبه في الله، وأما كونه يكرهه في الله ما لا يخبره، وإنما عليه أن ينصحه حتى تتحسن حاله ويحبه في الله بعد ذلك. يقول أحسن الله إليكم، ربما يحب الشخص أخا له لصفات حميدة فيه من كرم وصفح، فهل هذه محبة في الله؟ كونه يحبه من أجل يعني بعض الصفات وأخلاق، قد يكون الإنسان قد يكون كافرا وعنده يعني صفات طيبة فلا يحب من أجلها، يحب يعني يكون مستقيم على طاعة الله وكونه ممتثل لأوامر الله وكونه من أهل التقى والصلاح، هذا هو الذي يحب من أجله. يقول يوجد شخص من أهل البدع وأنا أحبه في الله، فهل أخبره بذلك؟ كيف تحبه في الله وهو من البدع؟ البدعة يعني تقتضي البغض في الله وليس المحبة في الله، وإنما عليك أنك تنصحه حتى يستقيم وتكون محبتك لله في محلها. يقول هل يجوز للمسلم أن يقول في دعائه اللهم ببركة حبي لرسول الله افعل كذا وكذا؟ ما يقول ببركة، وإنما يقول بمحبتي لرسول الله أو بإيماني بك واتباعي لرسولك وبمحبتي لنبيك، يعني ما يتوسل بالبركة، يتوسل بالعمل الصالح، يتوسل بالعمل الصالح الذي هو المحبة والإيمان والاتباع. اللهم بإيماني بك واتباعي لنبيك بمحبتي لنبيك، هكذا. يقول ما حكم التجمع في داخل المسجد حيث يحصل من بعض الطلبة أنه يتجمع فيكثر الكلام وربما ترتفع الأصوات ويصبح ضجة داخل المسجد؟ رفع الأصوات وحصول اللغط في المساجد غير سائغ، لا يسوغ الشيء الذي يكون فيه لغط أو يكون فيه أمور لا تنبغي في المساجد، ينبغي أن تصان، وإنما تكون لذكر الله عز وجل وتكون لقراءة القرآن وللذكر والدعاء ولتعليم العلم النافع، هذا هو الذي يكون في المساجد. أما كونها تكون مثل الأسواق تكون لغط ويكون فيها الكلام ويكون فيها الأمور لا تصلح في المساجد وإنما قد تصلح في الأسواق، وما يليق بالإنسان أن يحصل منه شيء يعني لا يليق في المساجد، مثل رفع الأصوات ومثل اللغط ومثل التشويش على الناس، لا سيما إذا كان في تشويش على مصلين أو على قارئين أو على ذاكرين. يقول إذا روى أبو داود حديثا مرسلا أو موقوفا ثم أتبعه بالمسند، فهل يكون هذا إشارة إلى تصويب الإرسال أو الوقف لأنه بدأ به أولا؟ ما أعلم اصطلاح أبي داود في هذا، لكن المسند يعني ما يخالف الموقوف، يعني كلهما يعني متفقان، يعني جاء مسندا وجاء مرفوعا، والمسند لا يخالف الموقوف. يقول هل يجوز أن يقول المسلم اللهم إني أسألك بحق نون والقلم وما يسطرون؟ لا، ما يسأل. وثم أيضا يعني كلمة نون والقلم وما يسطرون إيش تخصيصها؟ والتوسل بالحق ما نعلم شيء يدل عليه إلا الحديث ذاك الذي فيه ضعف، وأن يسألك بحق السائلين عليك. وبعض العلماء يقال إن معناه لو صح أن الحق هو الإجابة، والذي توسل الله عز وجل يتوسل بإجابته للدعاء وكونه مجيب وكونه متصف بالإجابة ومن أسمائه المجيب، وكونه يتوسل بالحق ما نعلم يعني شيء يدل عليه. يقول هل يجوز للإنسان أن يجعل توقيعه كلمة صلى الله عليه وسلم يريد بذلك أن يظفر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، توقيعه يعني يكون اسمه هو صلى الله عليه وسلم، وإنما اسمه أو شيء يعني يدل على اسمه، أما كون يكتب صلى الله عليه وسلم هذا ليس اسمه ولا يرمز إلى اسمه. هل يصح أن يقال إن الأصل في وقد يكون أيضا يعني توضع في مكان يعني لا يناسب أن توضع فيه لأن فيه ذكر الله عز وجل وفيه هذا الدعاء، فقد يعني تكون يعني في شيء يمتهن، والأصل أيضا ذلك التوقيع هو دلالة على الاسم، وصلى الله وسلم هذا ما يدل على اسم الإنسان، والإنسان يصلي عليه دائما وأبدا بدون ما يستعمله في التوقيع فقط. يمكن يكون هذا يعني هذا العمل يعني أنه فيه كسل وأنه يعني قليل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، كونه يعني يكتب صلى الله عليه وسلم توقيعه كم يوقع مرة، يعني توقيعاته قليلة، فهو يصلي على الرسول كثيرا يسأل عن صحة أحاديث العقيق واد مبارك. نعم جاء فيه صلي في هذا الوادي المبارك, أما كلمة العقيق ما أعرف, ولكن صلي في هذا الوادي المبارك هذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكذاب ليس مني ولست منه. ما لا أدري, لكن لا شك الكذاب من من من من أقبح الصفات ومن أقبح الأخلاق, ويعني هو حقيق بالذنب, لكن هذا اللفظ لا أعرف. هل يصح أن يقال إن الأصل في الأحكام أنها معللة؟ الغالب الغالب يعني على هي لا شك لها حكمة, لا شك لا الأحكام هي معللة ولا حكمة, لكن ليس كل حكمة تعلم وليس حكمة كل حكمة يطلع عليها. والأصل أن المسلم يستسلم وينقاد لكل ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سواء علم حكمته أو لم يعلمها, ويكون حرص الإنسان على معرفة الحكم للعمل به وليس على معرفة الحكمة, لأن العمل يجب أن يقدم عليه ولا يتوقف على الحكمة, بل الإنسان يستسلم وينقاد عرف الحكمة أو لم يعرفها, وإن بحث عنها وعرفها زاده ذلك ثباتا ويقينا, وإن لم يعرفها فإنه ذلك لا يثنيه عن أن يعمل بالحق. ولهذا عمر رضي الله عنه لما جاء قبل الحجر الأسود قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رسول الله يقبله كما قبلته. فالإنسان يعني يتبع السنة ويعمل بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم, علم الحكمة أو لم يعلمها. يقول ما حكم نداء الصفة يا قدرة الله يا رحمة الله؟ هذا لا يجوز, لأن الله عز وجل يدعى بأسمائه ولا يدعى بصفاته. لا يقال يا قدرة الله حققي لكذا, يا يد الله أعطيني كذا, يا سمع الله حقق لكذا, وإنما يقول يا سميع يا بصير يا حكيم يا لطيف أعطيني كذا حقق لكذا, يا لطيف الطف لي يا عزيز عزني يا كريم أكرمني وغير ذلك. أما أن ينادي الصفة ويقول يا إرادة الله أعطيني كذا, يا مشيئة الله أعطيني كذا, يا كذا, هذا لا, لا, لا, لا, لا يجوز. يقول لو أرشدتمونا إلى مرجع نرجع إليه في هذا. في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في هذا ما تذكر مكانه الآن, لكن يعني يبالغ فيه يعني في تشنيعه وبيان سوءه وأنه غير صحيح, ما أذكر مكانه له كلام في هذا. يقول هل حديث آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار عام أم خاص بمن كان من الأنصار في عهده صلى الله عليه وسلم؟ هو في الأنصار الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم وهم المعنيون, وكذلك أيضا المهاجرون مثلهم, لأن الوصف الذي في الأنصار موجود في المهاجرين, وكذلك كل يعني من كان تحقق فيه الوصف في زمنه صلى الله عليه وسلم سواء كان من المهاجرين أو من الأنصار أو ليس من المهاجرين ولا من الأنصار, من تحقق فيه وصف النصرة لله عز وجل والجهاد في سبيل الله فإن له نصيب من ذلك. ولكن الأنصار رضي الله عنهم وارضاهم هم الذين اشتهروا بهذا الاسم, وهم الذين وصفوا بهذا الوصف, وهم الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم عليهم وأن ينصروه وأن يقوموا بنصرته, وقد فعلوا ذلك رضي الله عنهم وارضاهم. والمهاجرون أفضل منهم لأن عندهم ما عند الأنصار وعندهم زيادة وهي الهجرة, لأن الأنصار عندهم نصرة وهجرة والأنصار ما عندهم إلا نصرة, ولهذا كان المهاجرون أفضل من الأنصار رضي الله عنهم. وكل من نصر دين الله عز وجل لا شك أنه يحب وأنه يعني يثنى عليه, ولكن الحديث هو في الأنصار الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين بايعوه بيعة العقبة الأولى والثانية وعلى أن ينصروه, وقد فعلوا ذلك لما هاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الهوى. قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي عبد الرحمن عن أبي بكر بن أبي مريم عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال حبك الشيء يعمي ويصم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الهواء. والمقصود من هذه الترجمة أن الإنسان قد يحصل منه أن يهوى شيئا ويبالغ فيه ولا ينتبه للحق فيه، فيتجاوز الحد فيجعله يعمى عن الخير ويصم عن الخير، وذلك لمبالغته في شيء يهواه، فتجده يمدح وإن كان مذموما ويذم ولو كان ممدوحا. وقد أورد أبو داود حديث أبي الدرداء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبك شيء يعمي ويصم، أي أن الاستغراق في محبة الشيء على غير هدى وعلى غير بصيرة يؤدي إلى أن الإنسان يعمى عن معرفة الحق، وأن يصم سمعه عن سماع الحق، فيكون بذلك مذموما. وهذا الحديث هو غير صحيح، لأن فيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف وقد اختلط أيضا، فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا حيوة بن شريح. حيوة بن شريح الحضرمي الحمصي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي حيوة بن شريح آخر وهو مصري، ولكنه متقدم على هذا، فهذا في طبقة متأخرة وذاك في طبقة متقدمة، وكل منهما ثقة. والمتأخر الذي يروي عنه أبو داود حمصي، والمتقدم الذي بينه وبين أبو داود واسطة هو سائط مصري. عن بقية. عن بقية بن الوليد، وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي بكر بن أبي مريم. عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف، وقد اختلط، أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن خالد بن محمد الثقفي. عن خالد بن محمد الثقفي وهو صدوق ثقة، أخرجه أبو داود. وثقة، أخرجه أبو داود. عن بلال بن أبي الدرداء. عن بلال بن أبي الدرداء وهو ثقة، أخرجه أبو داود. وثقة، أخرجه أبو داود. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في الشفاعة. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن بريد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اشفعوا إلي لتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ثم أرد أبو داود هذه ترجمة: باب في الشفاعة. والمقصود من هذا الشفاعة هنا هي الشفاعة في أمور الدنيا، وفي إعانة الإنسان على ما فيه خير له في دنياه. والشفاعة هي أن شفاعة الإنسان للإنسان يضم صوته إلى صوته، أو يضم يعني جهده إلى جهده، من أجل وصول المشفوع له إلى ما يريده من الخير، وتكون في الخير وتكون في الشر. إن كانت خير ذي خير فصاحبها مأجور، وإن كانت شر فهي من التعاون على الإثم والعدوان وصاحبها مأزور. وقد أورد أبو داود حديث معاوية، حديث أبي موسى، حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا إلي تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. والمقصود من قوله في قوله اشفعوا تؤجروا، يعني أنكم كونوا عونا لإخوانكم على قضاء حاجاتهم، وذلك بمساعدتهم عند من يتمكن من أدائها ويمكنه قضاؤها، فتكون عونا لهم على الوصول إلى ذلك، وذلك بأن تضموا أصواتكم إلى أصواتهم ورغباتكم إلى رغباتهم للوصول إلى ما يريدون. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا شفع شفاعة فإنه يؤجر عليها إذا كانت في الخير، وسواء أجيب الطلب أو لم يجب، سواء حققت الرغبة أو لم تحقق. ولهذا قال: وليقضي الله على سبيه ما شاء، يعني قد يحصل بمشيئة الله وإرادته أن تحقق الرغبة، وقد يحصل مشيئة الله وإرادته أن لا تحقق الرغبة لوجود ما يمنع من ذلك، إما لعدم وجود الحاجة أو ما يمكن قضاؤها به أو لغير ذلك من الأسباب. وقد مر بنا قريبا في باب الدال على الخير فهو مثل فاعله مثل أجر فاعله، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال أبدع بي يا رسول الله، فقال لا أجد ما أحملك عليه ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك، فذهب إليه وحقق رغبته. وهذه دلالة وليست شفاعة، ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يشفع الناس بعضهم لبعض وأن يكون بعضهم لبعض عونا على تحقيق مراده. والشافع إذا كان في الخير فهو مأجور حققت الشفاعة أو لم تحقق، وإن حققت فقد حصلت المصلحة، وإن لم تحقق المصلحة المشروع له، وإن لم تحقق فإن الشافع قد حصل الأجر ببذله جهده لمساعدة أخيه وللشفاعة إلى من يمكنه إفادته، وهو مأجور وإن لم يحصل تحقيق الرغبة. ولهذا قال عليه السلام ويقضي الله على نساء نبيكم ما شاء، يعني أن ما قدره الله وقضاه فإنه واقع، فإن قدر أنه ستتحقق الرغبة فإنها ستقع، وإن قدر أنها لا تتحقق الرغبة فإنها لا تقع، وكل شيء بقضاء الله وقدره، كما قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجف الصحف. ولهذا فهذا الحديث يؤتى به في باب الشفاعة، ويؤتى به في باب في كتاب ويؤتى به أيضا في كتاب القدر، لأنه من أدلة القدر، وذلك بقوله ويقضي الله على الإنسان فيه ما شاء. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مشرهد البصري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بريد بن أبي بردة. عن بريد بن عبد الله، بريد بن عبد الله بن أبي بردة وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو يروي عن جده أبي بردة، وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري وعبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية رضي الله عنه أنه قال اشفعوا تؤجروا، فإني لا أريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اشفعوا تؤجروا. ثم أورد أبو داود حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أنه قال اشفعوا تؤجروا، فإني أريد لا أريد الأمر فأؤخره، فإني أريد لا أريد الأمر يعني تحقيقه فأؤخره لتشفعوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا. وهذا يدلنا على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أحرص الناس على الاقتداء به وأسبقهم إلى الاقتداء به رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا معاوية بن أبي سفيان يأمر بالشفاعة ويرشد إليها كما أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستدل على ذلك بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول إنه يريد الأمر فيؤخره من أجل أن يشفعوا فيكون لهم نصيب من الأجر، وذلك بشفاعتهم. وأيضا فكذلك أيضا المشفوع له كذلك يلجأ إلى الله عز وجل ويعلق آماله بالله سبحانه وتعالى، ويسأله أن ييسر أمره وأن يحقق له ما يريد من هذا الذي الخير الذي من هذا الذي أراده عن طريق هذا الشخص الذي يملك قضاء حاجته. والحاصل أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم أحرص الناس على كل خير، وهم أسبق الناس إلى كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا قال معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنهما قال مشيرا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرشدا إليه وآمرا بما أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام ومرشدا إلى ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشفاعة ومن الحرص على إعانة المسلم لأخيه المسلم. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. وأحمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار. سفيان بن عيينة مر ذكره. عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن وهب بن منبه. عن وهب بن منبه وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فقد أخرج له في التفسير. عن أخيه همام بن منبه وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن معاوية. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا سفيان عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله. ثم رد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من طريق أخرى وقال مثله, أي أنه ذكر الإسناد ثم أحال بالمتن على المتن المتقدم وقال مثله, أي أن المتن الذي لم يذكره وهو متن هذا الإسناد الثاني مثل متن الإسناد الأول, أي أنه مطابق له. وهذا التعبير بكلمة مثله إذا كانت المطابقة حاصلة بين المتنين. أما إذا كان المتن الثاني ليس مطابقا فيقولون نحوه, يقولون بدل مثله نحوه. وكذلك أيضا يقولون المعنى أو بالمعنى, أي أن المطابقة والموافقة إنما هي في المعنى وليست في الألفاظ. وإذا قيل مثله فالمطابقة باللفظ والمعنى. قال حدثنا أبو معمر. أبو معمر وهو إسماعيل بن إبراهيم القطيعي وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن سفيان عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى. وقد مر هذا الإسناد. يقول السائل, هل طلب الشفاعة ينافي كمال التوكل؟ لا, ما ينافي, ما ينافي, لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. هل الأمر في قوله اشفعوا يدل على الوجوب؟ الذي يظهر أنه ليس الوجوب وإنما هو الاستحباب. ما توجيه فضيلتكم لمن يعلق شفاعته وتوسطه في الأمور لمن يوافقه في المذهب أو المعتقد؟ لا شك أن من يكون سليما ويكون على صراط مستقيم أنه أولى من غيره. وأما غيره إذا كانت الشفاعة ستفيده من ناحية أنه